ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في رحاب الدار الآخرة سلسلة علمية هامة تجمع بين المنهجية والرقائق وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي، الهدف منها تذكير الناس بالآخرة في وقت طغت فيه الماديات والشهوات، وانحرف كثير من الناس عن منهج رب الأرض والسماوات، ليعود الناس إلى الله جل وعلا وليتداركوا ما قد فات قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وهذا هو لقاؤنا الثاني عشر من لقاءات هذه السلسلة الكريمة المباركة. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع البشرية كلها وهي في أرض المحشر، وقد أصابها من الهم والغم والكرب ما لا يستطيع بليغ على وجه الأرض أن يجسده. الشمس فوق الرؤوس تكاد تذيب الجماجم بل والعظام، والزحام وحده يكاد يخنق الأنفاس. فالبشرية كلها منذ أن خلق الله آدم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة، البشرية كلها تقف في موقف واحد في أرض واحدة. العرق يكاد يغرق الناس كل بحسب عمله. جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها قد أتي بها، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يؤتى بها إلى أرض المحشر، فإذا ما رأت جهنم الخلائق زفرت وزمجرت غضبا منها لغضب ربها جل وعلا. حينئذ تجت جميع الأمم على الركب من هول الموقف وكربه والعياذ بالله، بل ولا يتكلم يومها أحد إلا الأنبياء، ودعوى الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. يزداد الهم والكرب على الخلق، فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغنا؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ ويذهبون إلى صفوة الله من خلقه إلى الأنبياء والمرسلين، فيقول كل نبي: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ثم يقول: نفسي نفسي نفسي، يقول آدم نفسي، ويقول نوح نفسي، ويقول إبراهيم نفسي، ويقول موسى نفسي، ويقول عيسى نفسي، إلا المصطفى. إنه التجارة الرابحة، إنه صفوة الله من خلقه، وأكرم الله على وأكرم الخلق على الله. يقول الحبيب فيأتوني فيقولون يا رسول الله ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فأقوم وأقول نعم أنا لها، ويخر ساجدا تحت عرش الرحمن جل جلاله، ويثني على الله سبحانه وتعالى بما لم يفتح الله به على أحد من قبله ولا على أحد من بعد الحبيب محمد. فينادي عليه ربه ويقول يا محمد ارفع رأسك وسل ترفع واشفع تشفع. فيقول المصطفى يا رب أمتي أمتي أمتي. وفي حديث الصور الطويل الذي خرجناه في اللقاء الماضي مع حديث الشفاعة الذي ذكرت الآن، يقول الله جل وعلا لنبيه المصطفى ما شأنك وهو أعلم، فيقول الحبيب يا رب قد وعدتني الشفاعة، يا رب قد وعدتني الشفاعة، فشفعني في خلقك فاقضي بينهم. فيقول الله جل وعلا قد شفعتك أنا آتيكم لأقضي بينكم. فيرجع الحبيب المصطفى ليقف مع الناس في أرض المحشر لينتظروا جميعا مجيء الرب جل جلاله لفصل القضاء بين العباد. وهذا هو لقاؤنا اليوم مع حضراتكم في هذا اليوم الأغر المبارك. وكما تعودنا حتى لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا سريعا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في العناصر التالية. أولا مجيء الرب جل جلاله، ثانيا أول من يكلمهم الله يوم القيامة، ثالثا العرض على الله جل وعلا وأخذ الكتب. فاعرون القلوب والأسماع، فإن هذه الكلمات ورب الكعبة تكاد تخلع القلوب. أولا مجيء الرب جل جلاله. يا عباد الله أعيروني قلوبكم وأسماعكم وكيانكم كله وتدبروا معي هذه الكلمات. هل منكم من أحد قد حضر يوما في قاعة محكمة من محاكم الدنيا يوم يؤتى بالمتهمين ليقفوا وراء هذا القفص الحديدي، وفجأة وقد امتلأت قاعة المحكمة بأهل المتهمين وبالمحامين، يدخل القضاء ليجلسوا على منصة القضاء ويصرخ الحاجب محكمة، فتصمت الأنفاس وتتقطع وتكاد القلوب أن تقفز من الصدور، ويبدأ المحامون في المرافعات والمجادلات والمعاذير، وتسمع هيئة القضاء ويردون ويترافعون ويتناقشون، ثم يسدل الستار على هيئة القضاء ليتناقش القضاة في إقرار الحكم وفي النطق به. وفي المرة التالية يدخل القضاة ليصدر الحكم في هذه القضية. أسألك بالله انظر إلى وجوه الناس في قاعة المحكمة، العيون تبكي والقلوب تكاد تقفز من الصدور والأنفاس متقطعة، الكلام هلس والسؤال تخافت، الكل ينتظر بأي شيء سيحكم وما الذي سينطق به هذا القاضي، وهو العبد الحقير الفقير إلى الله الملك القدير. تصور هذا المشهد الذي يكاد يخلع القلب، بل تكاد القلوب أن تقفز إلى الحناجر. لتقف على حجم الهول والخليط والخلق جميعا في أرض المحشر ومن بينهم الأنبياء يقفون وينظرون إلى السماء وهم ينتظرون مجيء الملك العدل جل جلاله. تصور معي: وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. وقبلها يقول الحق جل وعلا: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. تنشق السماء، تنشق السماء، وينزل أهل السماء الأولى من الملائكة بضعف من في الأرض من الإنس والجن. أهل السماء الأولى من الملائكة كما قال ابن عباس في قوله جل وعلا: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال: ينزل أهل السماء الأولى من الملائكة بضعف من في الأرض من الجن والإنس، فتحيط الملائكة بالخلائق في أرض المحشر، فإذا ما نظرت الخلائق إلى الملائكة قالوا: أفيكم ربنا؟ فتقول الملائكة: كلا، وهو آتي إتيانا يليق بكماله وجلاله. فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. فصفة المجيء صفة لله لا يجوز لمسلم أن يعطلها أو أن يمثلها أو أن يكيفها أو أن يشبهها. قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ويقول الحق سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يؤمن ينفخ عساقه أحد. اللهم سلم سلم يا أرحم الراحمين. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ يأتي الحق جل وعلا إتيانا يليق بكماله وجلاله. لا تعطل صفة المجيء ولا تكيف صفة المجيء ولا تشبه الله بأحد من خلقه. جل ربنا عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل، لا ند له ولا كفء له ولا شبيه له ولا والد له ولا صاحبة له ولا ولد له. قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال جل جلاله: الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته. الكل محمول بلطف قدرته، مقهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال جل جلاله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال جل جلاله: ولا يحيطون به علما. وقال جل جلاله: ولا تضربوا لله الأمثال. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، ثم يتنزل أهل السماء الثانية من الملائكة بضعف من في الأرض من ملائكة السماء الأولى والجن والإنس، فيحيط أهل السماء الثانية بأهل الأرض من الملائكة والإنس والجن، وهكذا يتنزل أهل السماء الثالثة فالرابعة فالخامسة فالسادسة فالسابعة على قدر ذلك من التضعيف، ثم يتنزل حملة عرش الملك جل وعلا وهم يحملون عرش الله، يسبحون الله سبحانه ويقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان من كتب الموت على الخلائق ولا يموت. سبوح، قدوس، قدوس، قدوس رب الملائكة والروح. اسمع لربك جل وعلا وهو يقول: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون خافية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويضع الحق جل جلاله كرسيه حيث شاء من أرضه، ثم ينادي الملك ويقول: يا معشر الجن والإنس، لقد أنصت إليكم منذ خلقتكم أسمع قولكم وأرى أعمالكم فأنصت اليوم إلي. يا معشر الجن والإنس، إني قد أنفضت إليكم منذ خلقتكم أسمع قولكم وأرى أعمالكم فأنصت اليوم إلي، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، فبغير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم يقول الحق جل جلاله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس، إني قد أنصت إليكم كثيرا منذ خلقتكم إلى يومكم هذا، أسمع قولكم وأرى أعمالكم، فأنصت اليوم إلي، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لقد أنزل الله الكتب، وأرسل الله الرسل، وجعل بعد خاتم الرسل العلماء والدعاة ممن يسيرون على دربه ويرفعون رايته ويحملون منهجه. تلي عليكم القرآن، وذكرتم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنكم أعرضتم عن منهج الله ومنهج رسوله، فمن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أتدرون من هم أول من يكلمهم الله بعد ذلك في هذا الموقف العصيب؟ هذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء حتى لا نطيل. أول من يكلمهم الله جل وعلا، أول من ينادى عليه يوم القيامة، هو آدم عليه السلام. ينادي الحق سبحانه على آدم، إنه أبو البشر، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك والخير كله بيديك. فيقول الله جل وعلا: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. اللهم سلم يا رب. يقول ربنا لآدم عليه السلام: أخرج بعث النار من ذريتك. سيقول آدم: وما بعث النار يا رب؟ سيقول الله جل وعلا: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. من كل 1999، وهنا شق ذلك على أصحاب الحبيب محمد، فقالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ أينا ذلك الواحد الذي ينجو؟ من كل 1000 هذا العدد فمن ينجو؟ فقال المصطفى حينئذ: يشيب الصغير هنا في هذا الموطن إذا ما نادى الملك القدير على آدم أن أخرج بعث النار ترى الطفل الصغير في أرض المحشر تشيب رأسه شعره يشيب طفل. يقول المصطفى الحديث في الصحيحين هنا يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. ترى المرأة التي خرجت إلى أرض المحشر وهي حامل تسقط حملها على الفور من الهول. حينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. شق ذلك على أصحاب النبي فقالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ اسمع ماذا قال الرحمة المهداة والنعمة المهداة وخير خلق الله في أرض الله. ماذا قال حبيب المصطفى؟ قال لأصحابه أبشروا فوالذي نفسي بيده من يأجوج ومأجوج 999 إلى النار ومنكم واحد. فكبر أصحاب النبي وقالوا الله أكبر الله أكبر. فقال لهم المصطفى والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبر أصحاب النبي فرد المصطفى وقال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبر أصحاب النبي فقال المصطفى في الثالثة العظيمة والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. هل تتصور أن أمة النبي فقط تشكل نصف أهل الجنة مع أنها هي الأمة التي تصل إلى 70 أمة كما في الحديث الذي رواه ابن ماجة بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال أنتم موفون 70 أمة أنتم أكرمها وأفضلها عند الله جل وعلا. قال الله سبحانه مخاطبا أمة الحبيب المصطفى كنتم خير أمة أخرجت للناس. اللهم لك الحمد يا من خلقتنا موحدين وجعلتنا من أمة سيد النبيين. اللهم كما اخترتنا لتوحيدك وجعلتنا من أتباع سيد رسله فثبتنا على دينه وتوفنا عليه واحصرنا تحت لوائه برحمتك يا أرحم الراحمين. ولله در القائل ومما زادني فخرا وتيها وجدت بأخمصي أطأ السريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. فضل من الله فغيرك أخي في الله ولد في بيت يهودي وغيرك ولد في بيت نصراني وغيرك ولد في بيت علماني وفي بيت ملحد وفي بيت فسق ومعصية. ونحن بفضله وحده وبكرمه وحده قد ولدنا ونشأنا في بيوت توحد الله توحدنا وتؤمن برسول الله فآمنا به واتبعناه. هذا فضل من؟ فضل الله سبحانه. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالفضل لله ابتداء وانتهاء. فاللهم كما خلقتنا موحدين وجعلتنا من أمة سيد النبيين وفقنا للسير على دربه واحشرنا تحت لوائه برحمتك يا أرحم الراحمين. نوح يا نوح فقل لبيك وسعديك. فيقول الله سبحانه هل بلغت قومك؟ سؤال خطير. هل بلغت قومك يا نوح؟ فيقول نعم يا رب والله أعلم. فيقول الحق جل جلاله يا قوم نوح هل بلغكم نوح؟ فيقولون لا ما أتانا من نذير ولا أتانا من أحد ما رأينا نوحا قط وهو الذي مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله في الليل والنهار في السر والعلانية ما ترك أسلوبا من أساليب الدعوة قد أتاحه الله له في حينه وزمانه إلا وقد سلك ضربه ليدعو الناس إلى دين الله جل وعلا. ومع ذلك ينكر هؤلاء المجرمون: لا، لا رأينا نوحا وما أتى من النذير وما أتى من الأحد. وهنا يقول ربنا لنوح: من يشهد لك يا نوح؟ من يشهد لك أنك قد بلغت هؤلاء؟ فيقول نوح: يشهد لي محمد وأمته. محمد رسول الله وأمته من الموحدين، أنا أطلب شهادتهم يا رب. فهل رأى محمد نوحا؟ وهل رأى موحد نوحا؟ لا والله. يقول المصطفى: فتدعون فتشهدون لنوح أنه قد بلغ قومه، ثم أدعى فأشهد عليكم. وفي لفظ ابن ماجة بسند صححه شيخنا الألباني يقول المصطفى: فيقول الله لأمتي: ما الذي أخبركم أن نوحا قد بلغ قومه؟ فتقول الأمة الميمونة لربها جل وعلا: جاءنا نبينا محمد فأخبرنا أن الرسل جميعا قد بلغوا قومهم فصدقنا. يقول المصطفى: فذلك قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واحصرنا تحت لوائه برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم يدعى عيسى عليه السلام ويقال له: يا عيسى، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ لماذا عيسى؟ لماذا خص الله عيسى من بين سائر الرسل بهذا السؤال؟ لأنه ما من رسول بعث في قومه إلا وقد آمن به من قومه من آمن وكفر من كفر، إلا في قوم عيسى. فقوم عيسى منهم من قال إن عيسى هو الله، ومنهم من قال بأن عيسى هو ابن الله، ومنهم من جعل عيسى وأمه إلهين من دون الله. قالت طوائف النصارى الملكية واليعقوبية والنسطورية والمريمية أو المريمانية قالوا بهذا المعتقد الفاسد الباطل. وهنا يوجه الله هذا السؤال لعيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، ينزه الله جل جلاله، قال سبحانك. وهل يقول عاقل هذا؟ هل هناك إله يأكل؟ إله يشرب؟ إله يتزوج؟ إله يقضي حاجاته؟ لله ضر ابن القيم: أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غداه، وشق الفرش مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن تلك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. وإذ قال الله: يا عيسى بن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم، إن كنت قلته فقد علمته. انظر إلى العبودية، انظر إلى كمال العبودية لله، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم يقول عيسى عليه السلام لربه الرحمن: إن تعذبهم فإنهم عبادك. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فأرد الحق جل وعلا على عبده المصطفى ونبيه المجتبى عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، يقول الحق: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. ثم يدعى جميع الرسل، الرسل يسألون، صفوة الخلق المؤيدون بوحي السماء، اسمع لله جل وعلا وهو يقول: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. واسمع لله جل وعلا وهو يقول: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. لا يسأل الناس فحسب، بل يسأل الرسل كذلك. الرسل الذين تفرقوا في الأزمان والأوطان، ولكنهم جميعا يحملون دعوة واحدة ومنهجا واحدا، يجمعهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويسألهم جميعا، وتشعر ذل العبودية بل وجلال العبودية في جواد الرسل على الله جل جلاله، وهم يقولون: لا علم لنا. ماذا أجبتم؟ لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. أيها الأخيار الكرام، يسأل الرسل بل والملائكة بل والشهداء، وهؤلاء هم صفوة الخلق، الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء، فهل نترك بعد هؤلاء؟ قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. فكيف يبدأ العرض على الله جل وعلا، وكيف يبدأ الحساب؟ هذا ما سنتعرف عليه بإيجاز بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، بعد ذلك أبدأ الحساب، وسنقف مع الحساب وقفات. فالحساب يبدأ بالعرض على الله جل جلاله، بالوقوف بين يدي الحق الملك العدل سبحانه. فأنت في أرض المحشر ستسمع نداء الملائكة: أين فلان ابن فلان؟ والملائكة لا تخطئ أحدا من الخلق منذ أن خلق الله آدم، تعرفه: أين فلان ابن فلان؟ من؟ هذا هو اسمي. ماذا تريدون يا ملائكة الله؟ أقبل للعرض على الله جل جلاله. وقد وكلت الملائكة بأخذك وسوقك في أرض المحشر على رؤوس الأجهاد، والخلائق كلها تنظر إليك، فيقرع النداء قلبك

كل هذه الأسئلة نتعرف عليها إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل بإذن الله. والله أسأل أن يصرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم اصرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا مولانا، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريض بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا معنا إلا هديته، ولا ضائعا بيننا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم مكن لدينك يا ارحم الراحمين. اللهم مكن لدينك يا رب العالمين. اللهم مكن لدينك يا رب العالمين. اللهم طهر الاقصى من دنس اليهود المجرمين. اللهم عليك باليهود واتباع اليهود وعملاء اليهود. اللهم حرق قلوب اليهود قبل ان يحرقوا الاقصى. اللهم دمر بيوتهم قبل ان يدمروا الاقصى. اللهم انا نشهدك على ضعفنا وعجزنا وفقرنا، فاللهم ارحم ضعفنا، واصبر كسرنا، واغفر ذنبنا، واستر عيبنا، وفرج كربنا، واكشف همنا، وامن رعاتنا، وفك اسرنا، وتول خلاصنا، واختم بالصالحات اعمالنا. اللهم انا نشكو اليك خيانة الخائنين. اللهم انا نشكو اليك خيانة الخائنين. اللهم انا نشكو اليك خيانة الخائنين. اللهم انا نشكو اليك ضعف الموحدين. اللهم انا نشكو اليك ضعف الموحدين. اللهم انا نشكو اليك ضعف الموحدين. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا يا ارحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا ارحم الراحمين. اللهم اصرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم اصرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم اجعل مصر راحة للأمن والأمان وجميع بلاد الإسلام. اللهم ارفع مصر الغلاء والوباء والبلاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، ولا أنسى أن أذكركم بالحق الذي عليكم لله جل وعلا. فلا ينسى أحد الحق الذي عليه قبل أن يغادر هذا البيت والمكان المبارك. والله أسأل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأقم الصلاة.